بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكله بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيم. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نيل. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكله كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. من علمك بأنفذه وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك اللهم إني مسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك من علوك بأعلاه، وكل علوك عاه. اللهم إني أسألك بعلوك من منك بأقدمه، وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبر، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله